من صادق الأشياء يبقى مدى الأزمان في مدارس الأقصى إحساسنا أنوار في مدارس الأقصى إحساسنا أنوار صرح التميز فيه تاج الوفا نهديه صرح التميز فيه تاج الوفا نهديه أزكى الأمان تجيه أزكى الأمان تجيه أستاذنا حمدان بالصادق الأشياء يبقى مدى الأزمان في مدارس الأقصى إحساسنا أنوار في مدارس الأقصى إحساسنا أنوار من وافر المجهود للخاطر الموعود من وافر المجهود للخاطر الموعود إنجازنا المعهود إنجازنا المعهود صب العلا يزداد التعليم في ساحة التعليم أمجادنا برهان بالصادق الأشياء يبقى مدى الأزمان في مدارس الأقصى إحساسنا أنوار في مدارس الأقصى إحساسنا أنوار لمعلمينا دوم صافي العطا ملزوم لمعلمينا دوم صافي العطا ملزوم والمشرفين اليوم والمشرفين اليوم يستاهلوا العرفان بالصادق الأشياء يبقى مدى الأزمان في مدارس الأقصى نتشارك التفكير نجمع أصول الخير نتشارك التفكير نجمع أصول الخير والنهضة والتطوير والنهضة والتطوير يعلى بها البون يا صادق الأشياء يبقى مدى الأزمان في مدارس الأقصى والخير فينا يعود تاريخنا المشهود والخير فينا يعود تلقى البشاير زاد تلقى البشاير زاد طلابنا الفرسان بالصادق الأشياء يبقى مدى الأزمان في مدارس الأقصى نزرع بذور الدين نجني الثمار الحين نزرع بذور الدين نجني الثمار الحين والعزة والتمكين والعزة والتمكين في حاضر الأوطان يبقى على مدى الأزمان في مدارس الأقصى.